المقلوب اسم مفعول من القلب، هو تحويل الشيء عن وجه، وقلب الشيء حوله ظهرا لبطن، قلب الشيء يحوله ظهرا لبطن، فإذا تحويل الشيء عن وجهه هو القلب. وأما في الاصطلاح فالحديث المقبول هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. فإذا أبدل السند مع المتن هذا مقلوب، إذا قدم أو أخر فهذا أيضا مقلوب، إذا أبدل لفظا بآخر في سند الحديث أو في متنه بالتقديم أو التأخير أو نحوه فهذا هو الحديث المقلوب. ابن الصلاح ضرب له مثالا فقال هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، هذا مقلوب، نحو حديث مشهور عن سالم فجعل عن نافع، هذا ما عرف به ابن الصلاح الحديث المقبول، هو تعريف بالمثال، وكثيرا ما يفعل ذلك العلماء، يعني هو لا يعرف بالحد الذي له شروطه وإنما يعرفه بالمثال، فقال المقلوب نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، وهذا تعريف بالمثال كما قال الحافظ ابن حجر. وحقيقة المقلوب إبدال من يعرف برواية لغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره. المقلوب تعريفه كما مر إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، له أقسام. ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسين، إلى مقلوب السند ومقلوب المتن، فالقلب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. مقلوب السند هو ما وقع الإبدال فيه في سنده، إذا وقع الإبدال في السند فهذا مقلوب سندا، له صورتان، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة بن كعب فانقلب عليه اسم الراوي الحديث برواية كعب بن مرة، فيأتي الراوي فينقلب عليه اسم الراوي وأبيه فيقول هو عن مرة بن كعب، فهذه صورة في القلب في السند، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، فحديث مروي عن كعب بن مرة يجعله عند الرواية عن مرة بن كعب. الصورة الثانية أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع، وهو التعريف الذي ساقه مثالا الحافظ ابن الصلاح في المقدمة. هذه صورة من صورتي القلب في الإسناد. ممن كان يفعل ذلك للإغراب ويبدل الراوية بآخر حماد بن عمر النصيبي، وهذا مثاله، قال حديث حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام، هذا حديث مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هكذا أخرجه مسلم في صحيح. أنت قد ترى هذا الحديث الذي رواه حماد بن عمر بهذا الإسناد وفيه قلب، فتحكم عليه بالضعف لأنه مقلوب، أبدل فيه راويا براوي، فيقول الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه، هذا وقع فيه قلب، والمعروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذا في مسلم، فتحكم على الرواية الأولى بأنها ضعيفة ولا تلتفت إلى أن الحديث قد صح من طريق آخر عند مسلم في صحيحه، كما مر من غير قلب. يكون الحديث مشهورا عن راوي من الرواه أو مشهورا بإسناد من الأسانيد، فيعمد أحد الوضاعين أو الكذابين إلى هذا الراوي الذي اشتهر الحديث عنه فيغيره براوي آخر، وذلك كأن يكون الحديث مشهورا عن سالم بن عبد الله فيجعله الوضاع عن نافع، أو يكون الحديث مشهورا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قد يفعل ذلك بقصد الإغراب على سبيل الكذب كما فعل حماد النصيبي وهو من المذكورين بالوضع، كما في روايته عن الأعمش في الحديث الذي مر. هذه يقال لها عند العلماء في الجملة سرقة الحديث، ويسرق الحديث وغير راويا براو يسرق الحديث، والحديث بهذه الصورة قد وضع له إسناد كما فعل النصيبي وهو من الوضاعين. هذا النوع من القلب في فعل حماد والذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث، هذه سرقة الحديث. إذن هذا ما يتعلق بالقلب في السند. وأما القلب الذي يقع في المتن فله صورتان أيضا، أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فكأن الشمال هي التي تنفق واليمين لا تعلم ما أنفقت الشمال. هذا ممن قلب على بعض الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا أصله في البخاري وعند مالك في الموطأ وعند غيره. والحق أن هذا الحديث الذي وقع فيه القلب وفي صحيح مسلم يشبه أن الوهم فيه من الناقلين عن مسلم لا عن مسلم نفسه رحمه الله تعالى، وإنما في الرواة عنه، فوقع هذا القلب في المتن حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه صورة من القلب في المتن. وأما الصورة الثانية فهي أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر بقصد الامتحان وغيره. مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منه. وهذه القصة في امتحان البخاري رحمه الله في بغداد من أهل الحديث فيها، وكان الناس قد عرفوا أن البخاري سيمتحن، ستطرح عليه أحاديث للنظر في حفظه وفهمه، واجتمع الناس ففيهم من ليس من أهل العلم لا بالحديث ولا بغيره، ومنهم طلاب الحديث وأهل العلم بالحديث في المجلس. فلما وزعت 100 كما سيأتي، عندما وزعت 100 حديث على 10 أفراد كل يسأل عن 10 أحاديث، قلبت أسانيدها مع متونها، فلا هذا الإسناد لهذا المتن ولا هذا المتن لهذا الإسناد، ولكن الأحاديث 100 ما من حديث منها إلا ومتنه له إسناد في 100، ولكن وقع هذا الخلط وهذا القلب في الإسناد امتحانا واختبارا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فيطرح عليه الحديث فيقول لا أعرفه، لأنه لا يعرف بهذا الإسناد، فيأتي له بالحديث الثاني فيقول لا أعرفه، إلى أن يتم 10 أحاديث، ويأتي آخر بعشرة أحاديث إلى 100 حديث لم يعرف منها حديثا، يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرف. فكان العوام والذين لا خبرة لهم بعلم الحديث يقولون هذا لا يعرف شيئا، ولا حديث يعرفه. وأما أهل العلم والمحدثون فكانوا يقولون فطن الرجل، فقد عرف خبيئة المسألة، ثم لما فرغوا قال فرغتم؟ قالوا نعم. رد عليهم الأحاديث 100 حديثا حديثا، يرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متن من 100 حديث، ويقول أما أنت يا فلان فحديثك الأول وهو كذا وكذا، سنده لمتن حديث كذا الذي رواه فلان أي سأله عنه، وأما هذا المتن فلإسناد فلان، وهكذا حتى رد الأحاديث 100 إلى أصله. قال الحافظ ابن حجر العجب ليس في أن يرد الأحاديث إلى متونها بأسانيدها، فهو إمام حافظ، ولكن العجب أن يحفظ الخطأ وأن يحفظه من أول مرة، فهو حفظ خطأهم الذي أتى بعشرة أحاديث أول مرة وقد قلبت متونها وأسانيدها. حفظ البخاري ما قال، ثم قال أما حديثك الأول فإسناده لحديث فلان ورده إلى متن، وأما حديثك الثاني فسنده لمتن فلان، وأما إسناده فما قال فلان، فحفظ الخطأ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال هذا موطن العجب من ذاكرة البخاري رحمه الله تعالى، قال وهنا يخضع للبخاري بالحفظ والإتقان والفهم ولا غرو، فإن الله تبارك وتعالى كأنما خلقه لهذا الشأن، البخاري الإمام رحمه الله تعالى. والبخاري رحمه الله تعالى مع جودة حفظه وتوقد ذاكرته إنما كان يغذي هذه الذاكرة بأمر مهم وهو الورع. البخاري رحمه الله تعالى كان آية في ضبط نفسه ولسانه وسمعه وبصره وقلبه، كما بينا طرفا من ذلك في ترجمته بين يدي الأدب المفرد له رحمه الله تعالى. ما الذي يحمل العالم على القلب سواء في الإسناد أو في المتن؟ تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب منها قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه، أو قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه كما مر فيما يتعلق بالإمام البخاري رحمه الله تعالى. هناك تقسيم آخر للحديث المقلوب من حيث السهو والعمد، فقد يقع القلب سهوا كما في قول الراوي حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت أو ما تنفق شماله، فهذا وقع سهوا، ومنه ما يقع عمدا. والقلب إذا وقع عمدا في الإسناد أو في المتن فالدافع عليه واحد من أمرين، إما الكذب، وذلك بأن يتشبع بما لم يعط ولكي يقول الناس عنده حديث ليس عند أحد فدافعه الكذب، أو أن يكون قد دفعه إلى ذلك الاختبار والامتحان كما وقع من المحدثين للبخاري رحمه الله تعالى في بغداد. حكم القلب ما هو؟ إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين كما مر في سرقة الحديث. وإن كان القلب بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا يشترط فيه أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. يعني إذا اختبر بعض الناس محدثا فقلبوا له حديثا أو أحاديث ولم يعرفها، فيجب أن يبين الصواب قبل انفضاض المجلس، أنه ربما أخذ بعض الناس هذه الأحاديث المقلوبة على أنها هي الصواب، وهذا لا يجوز، فهذا تغيير للأحاديث، فلا بد من بيان ذلك قبل انفضاض المجلس. وأما إن كان القلب عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأ، ولكن إذا كثر منه ذلك الخطأ، كثر منه القلب على سبيل السهو والخطأ، يختل ضبطه ويجعله هذا الاختلال ضعيفا، يكون الراوي ضعيفا. إذا كثر قلبه في الأسانيد والمتون فهذا دلالة على عدم جودة حفظه، فيكون قد اختل ضبطه، ويكون حينئذ هذا الراوي ضعيفا. الحديث المقلوب من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم. هناك كتب كتبت في هذا النوع من أنواع الأحاديث خاصة، ككتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للخطيب البغدادي رحمه الله. الظاهر فيه أنه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط. روى الخطيب في تاريخه من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق لطلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد رحمه الله: أريد أن أمتحن أبا نعيم. فنهاه أحمد عن ذلك فلم ينتهي، قال: لابد أن أمتحن. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث أبي نعيم. قال: ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا وجلس على دكان حذاء بابه، والدكان والمصطبة في عرفنا الآن. فكان هناك دكان حذاء بيت أبي نعيم فجلس عليه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره. قال ابن منصور الرمادي: وأما أنا فجلست أسفل. فجلس أبو نعيم وجعل أحمد عن يمينه وابن معين عن يساره، وجلس الرمادي أسفل. قال: فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث هو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم: هذا ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ 12، فقال: هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 13 وقرأ 13، فتغير وجه أبي نعيم، ثم قبض على ذراع أحمد ابن حنبل وكان عن يمينه، فقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا وأومى إلى الرمادي وكان أسفل فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل، يقول ليحيى بن معين. ثم أخرج رجله، أخرج أبو نعيم رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام ليدخل داره. فقال له أحمد: ألم أنهك أو أقول لك إنه ثبت؟ ألم أنهك وأقول لك إنه ثبت؟ يعني أبا نعيم. فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفرك. رحمهم الله رحمة واسعة. قال الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إبدال راو ما براو، ما نكرة واصفة، ومعنى نكرة واصفة أي أنك تقدر ما بأي، والتقدير إبدال راو أي راو، وما تأتي نكرة واصفة وتأتي نكرة موصوفة، كما في قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. مثال النكرة الواصفة قول المؤلف: إبدال راو ما، أي راو، براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فالمقلوب كما ذكر ينقسم إلى قسمين: الأول وهو ما ذكره المصنف بقوله إبدال راو ما براو قسم، وهو ما يسمى بالقلب في الإسناد، هذا مقلوب السند. قال: حدثني يوسف عن يعقوب، فينقلب الإسناد ويقول: حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقع خطأ. إما لنسيان أو وهم أو خطأ، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك. فإذا قال قائل ما الذي أعلمنا أن الإسناد مطلوب، قد يكون صحيحا ولا قلب فيه، فالجواب نعلم أنه مطلوب إذا جاء من طريق آخر على خلاف ما هو عليه، أو إذا جاء من نفس الراوي الذي قلبه الآن، ففي حال شبابه وحفظه يكون قد ضبطه وحدث به على النحو الصحيح، وفي حال كبره ونسيانه يحدث بالحديث ويقلب إسناده، ففي هذه الحال نعرف أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. مثاله: إذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد الصحيح رجلان، أحدهما أوثق من الآخر، فيأتي الذي ليس بأوثق من صاحبه ويقلب الإسناد، أن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، فإننا نحكم على هذا الحديث بأنه مقلوب عليه لأنه قلب السند. مثال آخر: هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر، فنحكم على الأخير بأنه مقلوب. وربما نطلع أيضا على هذا من طريق آخر، بحيث إننا نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ، أنه تقدم في عصره بمعرفة التاريخ، ومتى وجدنا إسنادا فيه إبدال راو براو فإننا نسميه مقلوبا. والمقلوب من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي، فهو من قسم الضعيف، هذا هو القسم الأول، وهو ما يقع فيه القلب في الإسناد. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، هذا هو القسم الثاني، وهو ما ذكره رحمه الله بقوله وقلب إسناد لمتن قسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. رجل روى حديثا من طريق واحد، أي رقم واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة، وروى حديثا آخر من طريق خمسة، عن ستة، عن سبعة، عن ثمانية، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول، وجعل الإسناد الأول للحديث الثاني، فهذا يسمى قلب إسناد. والغالب أنه يقع عمدا للاختبار، أي لأجل أن يختبر المحدث،